دعاء الكروان. هذا قلب الصبح يراك، يبهج مهجته مرآك، يبصر فيك الأمل الرائق، يبصر عزم العمل الواثق، عزم تعشقه دنياك. قلب الصبح يراك فيرضى، تومض فيه البهجة وامضى، يدرك أن بقلبك نور، يجعل خفق القلب قرير، فإذا الأفق يعانق أرضى. سبحان الله، ها هو الصبح يمسح بيده الوضيئة على رؤوس من يحمل شعلة العمل المقدسة ويسعى بها في طريق الأمل، مهتديا بثقته في الله، ليتضافر العمل بالأمل بالثقة في الله، فيمتلئ الوجود خيرا وبهجة ورضا. أحيانا يبدو وكأن هناك شعاعا يصل ما بين الأرض والأفق، هذا الشعاع هو شعاع العمل. هذا قلب الصبح يراك، يبهج مهجته مرآك، يبصر فيك الأمل الرائق، يبصر عزم العمل الواثق، عزم تعشقه دنياك. قلب الصبح يراك فيرضى، تومض فيه البهجة وامضى، يدرك أن بقلبك نورا، يجعل خفق القلب قريرا، فإذا الأفق يعانق أرضا. مد شعاع صوب سمائي، فبدا ذاك الألق إزائي، بين الأفق وأرضي سر، معنى عذب حر حر، يسكن أعماق الأحياء، يسكن أعماق الأحياء. لا إله إلا الله. اللهم اجعل العمل طريقنا، والأمل رفيقنا، والثقة بالله أملنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.